وينظرون إلى وجه ربهم الكريم، تعرف أيها الناظر في وجوههم نظرة النعيم، أي بهاءه ونظرته ورونقه. فإن توالي اللذات والمسرات والأفراح يكسب الوجه نورا وحسنا وبهجة. يسقون من رحيق، وهو من أطيب ما يكون من أشربة وألذها، مختوم ذلك الشراب ختامه مسك. يحتمل أن مراد مختوم عن أن داخله شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسك. ويحتمل أن مراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة، وهي المسك الأذفر. فهذا الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق يكون في الجنة بهذه المثابة، وفي ذلك النعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله. فليتنافس المتنافسون، أي فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه، فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه بحول الرجال. ومزاج هذا الشراب من تسنيم، وهي عين يشرب بها المقربون صرفا، وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق. فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة، وممزوجة لأصحاب اليمين، أي مخوطة بالرحيق وغيره من أشربة اللذيذة. ثم قال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى قوله سبحانه: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المحسنين وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم، أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم ويتغامزون بهم عند مرورهم عليهم احتقارا لهم وازدراء، ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم صباحا أو مساء انقلبوا فكهين، أي مسرورين مغتبطين. وهذا أشد ما يكون من الاغترار، أنهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن في الدنيا، حتى كأنهم قد جاءهم كتاب وعهد من الله أنهم من أهل السعادة، فقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالون افتراء على الله وتجرؤا على القول عليه بلا علم. قال تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين، أي وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال، وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب ليس له مستند ولا برهان. ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم. قال تعالى: فاليوم، أي يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون، قد ذهب عنهم ما كانوا يفترون. والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة على الأرائك، وهي السرر المزينة، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جوزوا من جنس عملهم؟ فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال، ضحك المؤمنون منهم في الآخرة حين رأوهم في العذاب والنكال الذي هو عقوبة الغي والضلال. نعم، ثوبوا ما كانوا يفعلون عدلا من الله وحكمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، إلى قوله سبحانه:

ورحمته وسعة علمه وحكمته واليوم الموعود وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهم الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد وشاهد ومشهود. وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف أي مبصر ومبصر وحاضر ومحضور وراء ومرئي، والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. وقيل إن المقسم عليه قوله قتل أصحاب أخدود، وهذا دعاء عليهم بالهلاك، والأخدود الحفر التي تحفر في الأرض، فكان أصحاب أخدود هؤلاء قوما كافرين ولديهم قوم مؤمنون فراودوهم على الدخول في دينهم، فامتنع المؤمنون من ذلك فشق الكافرون أخدودا في الأرض فقذفوا فيها النار وقعدوا حولها وفتنوا المؤمنين وعرضوهم عليها، فمن استجاب لهم أطلقوه ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار. وهذا غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين، ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال قتل أصحاب الأخدود. ثم فسر أخدود بقوله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب، لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تتفطر منه القلوب وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها. والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا حالة يمدحون عليها وبها سعادتهم، وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد أي الذي له العزة التي قهر بها كل شيء وهو حميد في أقواله وأفعاله وأوصافه، الذي له ملك السماوات والأرض خلقا وعبيدا يتصرف فيهم بما يشاء، والله على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا. أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز المقتدر؟ أو ما علموا كلهم أنهم مماليك لله ليس لأحد على أحد سلطة من دون إذن المالك؟ أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجازيهم عليها؟ كلا إن الكافر في غرور والجاهل في عمى وضلال عن سواء السبيل. ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أي العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة، ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين فقال إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الذي حصل لهم الفوز برضا الله ودار كرامته. إن بطش ربك لشديد إن عقوبته لأهل الجرائم والذنوب والذنوب العظام لقوية شديدة وهو للظالمين بالمرصاد. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إنه هو يبدئ ويعيد أي هو المتفرد بإبداء الخلق وإعادته فلا يشاركه في ذلك مشارك، وهو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب، الودود الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء، فكما أنه لا يشابه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها شيء من أنواع المحاب. ولهذا كانت محبته أصل العبودية وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها، وإن لم تكن غيرها تبعا لها كانت عذابا على أهلها، وهو تعالى الودود الواد لأحبابه كما قال تعالى يحبهم ويحبونه. والمودة هي المحبة الصافية، وفي هذا سر لطيف حيث قرن الودود بالغفور ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل على راحلته عليها طعامه وشرابه وما يصلحه فأظلها في أرض فلاة مهلكة، فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، إذ راحلته على رأسه فأخذ بخطامها، فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته، وهذا أعظم فرح يقدر، فلله الحمد والثناء وصفو الوداد، ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه. ذو العرش المجيد أي صاحب العرش العظيم، فالذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي، فهي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر الأرض. وخص الله العرش بالذكر لعظمته ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى، وهذا على قراءة الجر يكون المجيد نعتا للعرش، وأما على قراءة الرفع فإنه يكون نعتا لله، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها. فعال لما يريد أي مهما أراد شيئا فعله، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ليس أحد فعال لما يريد إلا الله، إن المخلوقات ولو أرادت شيئا فإنه لا بد لإرادتها من معاون وممانع، فالله لا معاون لإرادته ولا ممانع له مما أراد. ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله، فقال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين، بل الذين كفروا في تكذيب أي لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد، لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم العظات، والله من ورائهم محيط قد أحاط بهم علما وقدرة، كقوله إن ربك لبالمرصاد، ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره، بل هو قرآن مجيد أي وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم، في لوح محفوظ من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء، وهذا يدل على جلال القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى والسماء والطارق، إلى قوله أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقول تعالى والسماء والطارق، ثم فسر الطارق بقوله النجم الثاقب أي المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض. والصحيح أن اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب، فقد قيل إنه زحل الذي يخرق السماوات السبع وينفذها فيرى منها، وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا، والمقسم عليه قوله إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة وتجازى بعملها المحفوظ عليها. فلينظر الإنسان مما خلق أي فليتدبر خلقته ومبدأه، فإنه مخلوق من ماء دافق، وهو المني الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي ثديها، ويحتمل أن المراد المني الدافق وهو مني الرجل، وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه، ولعل هذا أولى، فإنه إنما وصف به الماء الدافق الذي يحس به ويشاهد دفقه وهو مني الرجل. وكذلك له الترائب فإنها تستعمل الرجل، فإن الترائب الرجل بمنزلة الثديين للأنثى، فلو أريد الأنثى لقيل من الصلب والثديين ونحو ذلك والله أعلم. فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع الصعب قادر على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنشور والجزاء. فقد قيل إن معناه أن الله على رجع الماء المدهوق في الصلب لقادر، وهذا وإن كان المعنى صحيحا فليس هو المراد من الآية، ولهذا قال بعده يوم تبلى السرائر، أي تختبر سرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ففي الدنيا تنكتم كثير من أشياء ولا يظهر عيانا للناس، وأما يوم القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور علانية. فقوله فما له من قوة أي من نفسه يدفع بها ولا ناصر من خارج ينتصر به، فهذا القسم على العاملين وقت عملهم وعند جزائهم. ثم اقسم قسما ثانيا على صحة القرآن فقال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، أي ترجع السماء بالمطر كل عام وتنصدع أرض للنبات فيعيش بذلك الآدميون والبهائم، وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون الإلهية كل وقت، وتنصدع الأرض عن الأموات. إنه أي القرآن لقول فصل أي حق وصدق بين واضح، وما هو بالهزل أي جد ليس بالهزل، وهو القول ليفصل بين الطوائف والمقالات وتنفصل به خصومات. إنهم أي المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن يكيدون كيدا ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل، وأكيد كيدا لإظهار الحق ولو كره الكافرون ولدفع ما جاءوا به من الباطل. ويعلم بهذا من الغالب فإن الآدمي أضعف أحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي قليلا فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العذاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، إلى قوله تعالى في صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يأمر تعالى بتسبيح المتضمن ذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمة الله تعالى، لأن تذكر أسماء الحسنى العالية على كل اسم بمعناها العظيم الجليل، تذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها أي أتقن وأحسن خلقها، والذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات. وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته، وتذكر فيها نعمه الدنيوية، ولهذا قال والذي أخرج المرعى أي أنزل من السماء ماء أنبت به أصناف النبات والعشب الكثير فيرتع فيه الناس والبهائم وجميع الحيوانات. ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب

فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من أهوال الطامة، وأنها تغشى الخلائق بشدائدها، فيجازون بأعمالهم ويتميزون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين فقال في وصف أهل النار: وجوه يومئذ، أي يوم القيامة، خاشعة من الذل والفضيحة والخزي، عاملة ناصبة أي تاعبة في العذاب، تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار. ويحتمل أن مراد بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا لكونها في الدنيا أهل عبادات وعمل، ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء منثورا. وهذا احتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول، لأنه قيده بالظرف وهو يوم القيامة، ولأن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عموما، وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار، ولأن الكلام في بيان حال الناس عند الأشيان الغاشية وليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. فقوله تصلى نارا حامية أي شديدا حرها تحيط بهم من كل مكان، تسقى من عين آنية أي شديد الحرارة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فهذا شرابهم. وأما طعامهم فليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وذلك لأن المقصود من الطعام أحد الأمرين: إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه، وإما أن يسمن بدنه من الهزال، وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة، نسأل الله العافية. وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة ناعمة أي قد جرت عليهم نظرة النعيم، فنظرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور لسعيها الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله، راضية إذ وجدت ثوابهم الدخر المضاعفة، فحملت عقبا وحصل لها كل ما تتمناه، وذلك أنها في جنة جامعة لأنواع النعيم كلها، عالية في محلها ومنازلها، فمحلها في أعلى عليين، ومنازلها مساكن عالية لها غرف، ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرامة، فطوفها دانية أي كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول، بحيث ينالونها على أي حال كانوا، لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة. لا تسمع فيها أي الجنة لاغية أي كلمة لغو وباطل، فضلا عن كلام محرم، بل كلامهم كلام حسن نافع مشتمل على ذكر الله وذكر نعمه المتواترة عليهم وعلى الآداب الحسنة بين المتعاشرين، الذي يسر القلوب ويشرح الصدور. فيها عين جارية، وهذا اسم جنس، أي فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأن أرادوا. فيها سرر مرفوعة، والسرر جمع سرير، وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة. وأكواب موضوعة أي أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. ونمارق مصفوفة أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله، قد صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا من أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم. وزرابي مبثوثة، والزرابي هي البسط الحسان، مبثوثة أي مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. ثم قال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ثم قال إلى قوله: ثم إن علينا حسابهم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول تعالى: حسب الذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها، وإلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة حصل بها استقرار الأرض وثباتها من اضطراب، أودع الله فيها من المنافع الجليلة ما أودع، وإلى الأرض كيف سطحت أي مدت مدا واسعة وسهلت غاية التسهيل ليستقر العباد على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها. وعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها، كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة، كما هو مذكور معروف عند كثير من الناس خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من أسباب مقربة للبعيد، فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر، وأما جسم الأرض الذي هو كبير جدا واسع فيكون كرويا مسطحا ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة. فذكر إنما أنت مذكر، أي ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تبعث عليهم مسيطرا عليهم مسلطا موكلا بأعمالهم، فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم، كقوله تعالى: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فقوله: إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله فيعذبه الله العذاب الأكبر أي الشديد الدائم، إن إلينا إيابهم أي رجوع الخلائق وجمعهم في يوم القيامة، ثم إن علينا حسابهم على ما عملوا من خير وشر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر، إلى قوله سبحانه: هل في ذلك قسم لذي حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به، وذلك جائز مستعمل إذا كان أمرا ظاهرا مهما، وهو كذلك في هذا الموضع، فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، أنه تعالى هو المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها، ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة، إنها ليال مشتملة على أيام فاضلة ويقع فيها من عبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام العظام، وفي أيام عشر الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، إنهما رؤية الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله على عباده، يقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم الله بها. والليل إذا يسر أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة، هل في ذلك المذكور قسم لذي حجر أي لذي عقل. نعم، بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ثم قال سبحانه:

كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. يقسم تعالى بهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة أفضل البلدان على الإطلاق خصوصا وقت حلول الرسول فيها صلى الله عليه وسلم ووالد وما ولد أي آدم وذريته. والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد يحتمل أن مراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويجب له الفرح والسرور الدائم، وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد. ويحتمل أن المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلقا يقدر على التصرف والأعمال الشديدة، ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة العظيمة بل بطر بالعافية وتجبر على خالقه فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحالة تدوم له وأن سلطان تصرفه لا ينعزل، ولهذا قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، ويطغى ويفتخر بما أنفق من أموال على شهوات نفسه فيقول أهلكت مالا لبدا أي كثيرا بعضه فوق بعض. سمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق ولا يعود إليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة، لا كمن أنفق في مرضات الله في سبيل الخير إن هذا قد تاجر مع الله فربح أضعاف أضعاف ما أنفق. قال الله تعالى متوعدا هذا الذي افتخر بما أنفق في الشهوات أيحسب أن لم يره أحد، أي أيظن في فعله هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير، بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به كراما كاتبين لكل ما عمله من خير وشر. ثم قرره بنعمه فقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية فيها، فهذه نعم الدنيا. ثم قال في نعم الدين وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر، بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره على نعمه وأن لا يستعين بها على معاصي الله، ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك فلا اقتحم العقبة أي لم يقتحمها ويعبر عليها لأنه متبع لهواه، وهذه عقبة شديدة عليه. ثم فسر هذه العقبة بقوله فك رقبة أي فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار، أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي مجاعة شديدة لأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة، يتيما ذا مقربة أي جامعا بين كونه يتيما وفقيرا ذا قرابة، أو مسكينا ذا متربة أي قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم، فدخل في هذا كل قول وفعل واجب أو مستحب، وتواصوا بالصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة بأن يحس بعضهم بعضا على الانقياد ذلك والإتيان به كاملا منشرحا به الصدر مطمئنة به النفس، وتواصوا بالمرحمة للخلق من إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف الذين وفقهم الله لاقتحامها بعقبة أولئك أصحاب الميمنة، لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده وتركوا ما نهوا عنه، وهذا عنوان السعادة وعلامته. والذين كفروا بآياتنا لأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحا ولا رحموا عباد الله أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أي مغلقة في عمد ممددة.